الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب السير. قال: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. احنا شرحنا في البخاري، لذلك هنا سنجمل بعض الشيء بعد إذنكم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. هو إسحاق بن رهوي قرين الإمام أحمد الفقيه المحدث، روى له الجماعة إلى ابن ماجه. قال: وابن أبي عمر. أبي عمر مر علينا كثيرا، وهو من ثقات الأثبات من رجال الكتب الست. ومحمد بن رافع مقرورا به، وعبد بن حميد، وهم من الثقات الشيوخ لأصحاب الكتب الست. قال: وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال ابن رافع: وابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق. بن رزاق الصنعاني صاحب المصنف، عمي فتلقى في آخر عمره، ثقة ثبت. قال: أخبرنا معمر. معمر بن راشد الأزدي اليماني، حديثه باليمن أقوى حديث في البصر. نعم، وقيل هو أثبت الناس، من أثبت الناس في الزهري. قال: عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. قال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذه طبقة تابعي يروي عن طبقة تابعي، لكن هذه طبقة الصغار التابعين إلى طبقة كبار التابعين. عبد الله بن عتبة هو من تلاميذ الصحابة الكرام، وهو من الفقهاء السبعة، كان رجلا مجتهدا تقيا نقيا عابدا. نعم، روى له الجماعة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، من عبدين الأربعة، وهو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره من فيه إلى فيه. وهذا أيضا من فيه إلى فيه تستفيدها حديثيا بإيش؟ إتقان الضبط في ذلك، كأنه خصه بالتحديث. ولذلك العلماء يقولون الفرق بين حدثني وحدثنا، حدثني حدثنا تحتمل الواحد وتحتمل الجميع، وهي ظاهر في تحديث الجماعة، لكن يقول حدثني خصني بالحديث، فمن خصه بالحديث يبقى معنى ذلك أن الإتقان والضبط هو يعني ما في وسائل التشويش غير موجودة معه. نعم. أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه. قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبين أنا بالشأم إذ جاء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين بينما أنا بإيش؟ بالشام. يعني سهل الهمزة حبيبي، ما فيش والهمزة شو موجود؟ بالشام. بينما أنا بالشام. قال: فبينما أنا بالشام إذ جاء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يعني عظيم الروم. قال: وكان دحة الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرة، فدفعه عظيم بصرة إلى هرقل. فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل، فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا. فأجلسوني بين يديه، وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال: فقال أبو سفيان: وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. قال: ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: لا بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال: فهل

الكلبي رضي الله عنه وارضاه، فدفعه إلى عظيم بصرة، وعظيم بصرة دفعه بعد ذلك إلى هرقل. وكان الأمر في الشام، أما كان أبو سفيان في الشام، والشام يعني حفظ الله الشام، الشام بلد يعني هذه من يعني من البلاد التي يكون فيها الخير وثبوت الخير فيها، ثبوت الخير في الأمة الإسلامية. وخراب الشام معناها يعني أفول الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وإن كان الحديث فيه كلام لكن المعنى صحيح. وحتى قول سلم النزاع أنهم يلتقون في كتاب في بيت المقدس، لكن هو قتل الدجال يكون هناك في الشام أيضا، وأن الله تعالى يقتل الدجال على يدي عيسى عليه السلام، والمقتلة العظيمة ستكون بالغوطة في الشام، عندما يأتون تحت 80 راية، تحت كل راية 80,000 من الكفار. الغرض المقصود بلاد الشام فيها ما فيها من الخير. الكتاب جاء إلى عظيم بصرة، وعظيم بصرة دفعه إلى هرقل. فيها أولا المسألة الأولى حجية خبر الأحد، لأن الله صلى الله عليه وسلم بعث دحية، ودحية واحد يقيم حجة الله في علاء على من يأتيه هذا الكتاب. هذه فيها دلالة على حجية الخبر، خبر الأحد، وحجية خبر الأحد في العقائد، يعني هذه من الأهمية بمكان. ونحن نقول أصالة جاءت عقائد كثيرة وحجتها هي حجة الخبر الواحد. عذاب القبر، عذاب القبر ما ثبت إلا بإيش؟ إلا بخبر تصريحا يعني. أما ما في الكتاب من عذاب القبر كلها آيات تدل عليها، لكن التصريح ما جاء إلا فين؟ إلا في السنة، عندما قال صلى الله عليه وسلم تعذبون في قبوركم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه تعذب في قبورها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فالغرض هذه أيضا من العقائد التي ثبتت بأحاديث الأحد، حجية أحاديث الأحد كثيرة وكثيرة. ومنها هنا أن مسلم بعث دحية وحده، وقابل هرقل ذلك، وأخذ أبو محمل الجد. قال فقال هرقل طلب أحدا أن يكون من نسبه، لما؟ لأنه لن يكذب عليه، لا يريد أن يزري بنفسه، فلن يكذب عليه. حتى قال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا، فأجلسه ثم أجلس من معه خلفه، وقال إذا كذب فأنبئوني أنه قد كذب. العلماء يقولون هنا من فقه هذا الرجل، من ذكائه، إيش بقى يا أستاذ سعيد؟ ما هو يستحي أن يكذب، بس أنت قاربت. هو ليش جعلهم خلفه؟ هو قال إن كذب فإيش؟ فأنبئوني. يستطيع بجراءة يقول كذاب أو كذاب، لكن لو كان أمامه ممكن يستحي من أبو سفيان، يخاف من اللي هيحصل بعد كده، هيراه، وهو الثاني يخشى أن يعير، لكن هو ما دام أمامه يصعب الأمر، لكن عندما يكون خلفه يستطيع أنه إيش. هذا صحيح ولا لا؟ كانت معاك بس أنت مكسوف. نعم، فما دام خلفه يستطيع بجرأة وبسرعة يقول هذا كذب، ولما يعرف هرقل أنه كذب أبو سفيان سيكون الذي كذبه إيش؟ مجهولا بالنسبة له، يعني سيكون مجهول إيه؟ لكن هي فقه صراحة، فهم في هذا الباب، لأنه يقول الذي سيكذب لا تأتي الجرأة وجها لوجه، قد تكون الجرأة عندما يكون خلفه. فأجلسه خلفه، فلما جلسوا وتكلم سأله عن الأسئلة، دعا بترجمانه، وهذه فيها دلالة أيضا على خبر الواحد أيضا، لأنه أخذ بكلمة إيش؟ بترجمة الواحد، وقبل ذلك وأخذه على الثقة. دعا بترجمانه، ثم بعد ذلك قال إني سألك عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. طبعا قوله يزعم أنه نبي لأن هرقل ما زال في شك من الأمر. جاءت البراهين والقرائن التي تثبت له بخروج نبي، هو يعلم الآن، يعلم أن الزمان زمان نبي، وهو مستهل للنبي، لكن هو في شك أن هذا الذي ادعى النبوة هو حقا الذي قد أطل زمانه عليهم أم لا. فلذلك يقول يزعم أنه نبي لأنه لسه ما تأكد، ولكن في النهاية قال لتجشمت لقاءه، يعني تأكد له أنه كان نبيا. قال أبو سفيان عندما قال إن كذب فكذبوه، قال وأيم الله، وهذا قسم، وأيم الله يعني وأيمانات الله، وأيم الله معناها وأيمانات الله، وهذا قسم بالله، هم يقسمون بالله. حتى أهل الجاهلية يعلمون أن الكذب القاسم المصدق وأن يقسم بالله جل في علاه. قال وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. فشو انظر للعداوة الضارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام وراية الإسلام، والحمد لله أن الله جعل أدخله الإسلام. ثم قال له وسأل عن الحسب، أو النسب، فقال هو فينا ذو حسب. والعلماء يقولون هذه من حكمة الباري سبحانه جل وعلا لا يرسل النبي إلا هو في في في في في الحسب والنسب بينهم وفي الوجاهة حتى يقبل الناس منهم، أيضا حتى يهابه الناس لا يتكالبون عليه، لأنهم يستطيعون التكالب على الضعيف، لكن الذي له الغلبة وله القوة والمنعة لا تراهم يتجرعون عليه. والدلالة على ذلك من كتاب الله أو آوي أو آوي أيوة قوة ماشي أو آوي لركن شديد. هو هو قال لو كان لي لو كان لي رهط أو قوة لو كان بيكم قوة صحيح، وأيضا لولا رهطك لإيه، وهذه أسرح دي أسرح، ما أنت نايم عم شيخ، لولا رهطك لأرجمناك. فهذه دلالة واضحة جدا على مسألة وجود الرهط وأيضا النسب. ثم بعد ذلك قال من يتبعه، أشراف الناس أم ضعفهم؟ فقال الضعفاء. وصحيح الأشراف لا يعني لا يتبعون. ليش؟ الشريف يرى في نفسه أنه مماثل ولا في نفسه المساواة، لذلك لا يسمع. هنا تأتي النبل بقى، عشان كده بنقول فرق الآن بين الناس في النبل. النبيل حقا ما قاله الإمام ابن عينة، قال النبيل حقا الذي لا يأنف أن يأخذ من مثل أو ممن هو دونه، وطبعا هو لا يأنف أن يأخذ ممن هو أعلى منه، لكن هو يقول النبيل بحق تراه نبيلا أن ينزل إلى من كان أدنى منه أو كان مساويا له. فهم أعظم الناس ومجد الناس لا يأخذون من أمثالهم، ويقول لمن اتبعه نحن هم كفرسي رهان، وهذا الذي منع أبا جهل من الدخول في الإسلام. أما الضعيف فتراه منكسرا وترى أنه يريد أن يكون في قوة، والقوة تكون قوته والله جل وعلا. ولا نعم الرجل الذي يجد نفسه فقيرا لربه، ذليلا لربه، ضعيفا لربه، غنيا به، قويا به، ويكون يعني عاليا ساميا بدين الله بدين الإسلام. لذلك قال أتباع الأنبياء هكذا هم الضعفاء، لأنهم ألين قلوبا وأرق قلوبا وأيضا أقرب إلى الله جل في علاه. ثم قال يعني الذين يدخلون في هذا الدين هل يخرجون منه سخطة؟ فقال لا. فقال هكذا إذا بشرت البشاشة القلب بشاشة الإيمان، وحقا من آمن بالله جل وعلا واستلذ وجاءت حلاوة الإيمان لا تراه يرتد على عقبيه بحال من الأحوال. لذلك ترى ابن عمر يقول تعلمنا الإيمان أولا، خلاص المسألة تمكنت، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فكان نور القرآن بنور الإيمان فازداد الإيمان إيمانا أو ازداد النور نورا. ثم قال له أيغدر، هذا السؤال لأنه أراد أن يتثبت من إيش؟ هرقل يريد أن يتثبت من إيش؟ من إيش؟ من أخلاق الأنبياء؟ نعم، من هو يريد أن يتثبت من الأدلة من السمات والصفات التي إذا توفرت في نبيه، وهذه قرائن قوية كانت له. فقال قال أيغدر، والغدر ليس من صفات أحد المؤمنين، يعني العلماء يقولون الغدر أحد المؤمنين لا يتصف به، كما قلنا بالحديث الضعيف قال المؤمن يطبع على كل خلة سوى الخيانة والكذب، والغدر خيانة، والغدر لا يمكن أن يكون. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن أبي الصرح لما قبض يده قال أليس منكم رجل رشيد أن يراني قد قبضت يدي فيذهب فيقتله؟ قالوا لو أشرت إلينا بعينك يا رسول الله. قال ما كان النبي أن نكون له إيش؟ خائنة عين فقط، طرفة عين لا تكون لنبي. الغدر لا يكون من صفات الأنبياء بحال من الأحوال. لكن أبو سفيان يقول ما رأيت كلمة أدخل فيها ما أريد إلى هذه الكلمة. قال لا، ما كان يغدر، لكن بيننا وبينه صلح ولا ندري ما هو إيه فاعل، لكن لم تفيد هذه الكلمة. ليش؟ عبرت، لأن التأصيل هرقل التأصيل عنده أنه لا يغدر، انتهى الموضوع بإذن لا يغدر ما غدر قبلا ولا يغدر إيش بعدا، لأنه يعلم أنه قد توفرت فيه صفات الأنبياء. وطبعا هذه لما يقول بأن والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة دلالة على العداوة، هو يريد أن ينتقص، وهذا ترى أن العدو لابد أن إيش أن تراه ينتقص هكذا، إذا لأنه جهل قدر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يجهل قدر الإنسان يمكن أن يتجرع على الانتقاص منه، لكن الذي يعلم قدر الإنسان لا يستطيع أن ينتقص من قدره بحال من الأحوال. كما قلت قبل ذلك ببعض من شوش على بعض الأفاضل، وكنت معه كان يعني حتى هم الأصدقاء جدا، فشوش على بعض الأفاضل وتكلم عنه بجرأة سافرة، فوجدني أنني اشتددت عليه شدة حتى أنني سببته، فاستغرب جدا وقال له أنت تخالف مخالفة؟ قلت فرق بين أن أخالفه ولا أوفق ما يجتهد فيه، وفرق أن لا أعرف قدره، لأن هذه تدل على أنك ناقص، النواقص لا يعرفون فضل الفواضل. ولذلك حتى ابن حزم قال نادى على نفسه الترمذي، نادى على نفسه ابن حزم بالإيش؟ بالنقصان بالجهل، بالنقصان أن جهل ابن الترمذي، نادى على نفسه بالإيش؟ أن جهل الترمذي. هذه مسألة من المسائل التي هي من الأهمية بمكان، لأن هذه أصلا معدن الرجل يعرف في هذا، أنه مقياسه عشان تعرف تقيس قدره علوه المؤشر يطلع أو ينزل، تعرف بنظراته إلى الأفاضل كيف ينظر. هذه مسألة من الأهمية بمكان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى إذا تحبب إلى أصدقائه من أصحابه، إلى أخوانه من أصحابه أو من رعيته، ترون يحفظون قدره. كان يمشي مع الجارية ويأخذ بيدها تمشي معه كيفما شاءت، مع العجوز في أزقة المدينة ويجلس معها حتى تقضي حيرتها، ومع ذلك قدر النبي صلى الله عليه وسلم يعلو ويعلو بين أصحابه، دلالة أنهم كانوا معدن ذهب خالص، كانوا من المعادن حقا التي قد اصطفاها الله جل في علاه للنبي. فانظر هنا العداوة يتجرأ بالعداوة على الانتقاص من قدر الفاضل. يحيى بن معين كان فاضلا، ولا نقول ان يحيى بن معين ليس بفاضل، حاشا لله، يحيى بن معين من الافاضل، من الفواضل، بل من ارقى الافاضل مكانته، لكن كان يجهل ما عليه ايش الشافعي، كان يجهل ما عليه الشافعي من اتقان العلوم، فانتقص من قدره ولا يدري، قال لا يعرف ما يقوله، تكلم فيش في يحيى بن معين، حتى قال طلبة العلم ذهبوا لأحمد، قال يحيى تكلم، قال أو يتكلم يحيى في الشافعي، قالوا أتكلم. فشوف إيش استجر على نفسه الإمام يحيى بن معين، قال أحمد يحيى يجهل ما يقوله الشافعي، ومن جهل شيئا عداه، فكان جر الكلام فيه إيش العداوة، لكن يحيى ما يتكلم في الشافعي ماذا ساعة، يحيى أستاذ الجرح والتعديل، صح، أسد الميدان، في حد أخذ بقوله؟ انظر أسد الميدان ده تخصصه، لكن هو جاء لجبل، والذي يأتي لجبل يسخط نفسه، هو يسخط نفسه أصالة، كما تكلم في البخاري، ابن حزم تكلم في البخاري وانتهى الموضوع، قال لك البخاري مدلس، يا لهوي انت ما تكلم عن البخاري مدلس، انتهى أمرك، انت انتهى أمرك، يعني بهذا انتهى أمرك أن تتكلم في مثل الإمام البخاري. لكن هنا العداوة جرته إلى أن يتكلم في هذا، ابن أبي ذئب يتكلم في مالك، مالك يتكلم في ابن أبي ذئب، فكانت العداوة بينهما جرت إلى ذلك، فطرح الكلام من هذا ومن ذلك. وسأل بعد ذلك هل في أحد يعني قال هذا القول من قومه؟ قال لا، قلت رجل يتأسى، الإجابة عنده كان رجل يتأسى بقول من قال، وهذه دلالة على نفسيات الإنسان، الإنسان تربوي دائما مؤثر متأثر، والمحاكاة أصل في الإنسان، المحاكاة، ولذلك العلماء يقولون المحاكاة على أمرين، محاكاة في الخير ومحاكاة في الشر، فمن أراد الله بخيرا يعني أوزع في قلبه المحاكاة في الخير، ولذلك يأتسي بعضهم ببعض، والمحاكاة في الشر نعوذ بالله من الخذلان. ثم أجاب هو بعد ذلك على ما سأل من الأسئلة ونحن شرحناها، فقال فبما يأمركم؟ قال يأمرنا بالزكاة والصلة والعفاف، وهذا الشرع الحنيف أنه يأمر بكل خير، وخلة خير وخصال الخير من الصلاة، والصلاة صلة بين عبد وبين ربه، وهي أعظم أركان الدين تأثيرا في أصل الديانة الإيمان. الراجح صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها علامة فريقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق وأهل الكفران، عندما قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأيضا لما تكلم عن الصلة، والزكاة صلة، لكن هي فصل بين نوع ونوع وبين عموم مخصوص. قال والزكاة والزكاة، يعني شوف هو أعطى حق البدن عبادة ثم أعطى حق المال عبادة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا المال حلوة خضرة، فنعم المال نعم صاحبه هو إن أخذه من حقه وأنفقه في حقه، إن أخذه من حقه يعني من وجهه الصحيح وأنفقه في حقه، وهذا جاء مصرحا به عن قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثم بعد ذلك قرأ الترجمان قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال القارئ قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا هذه من روائع البيان أن يبتدئ بالبسملة، والبسملة فيها الاستعانة، يستعين بالله في الدعوة إلى الله جل في علاه حتى يتقبل الناس دعوته سبحانه وجل في علاه، وأيضا بأن السلام يكتب له القبول في هذا الباب بالاستعانة بربه جل في علاه، فاستعن بربك ولا تعجز، هذا قاله لابن عباس، قال فاستعن بربك ولا تعجز، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وإذا قال بخطاب هو يدخل في هذا الخطاب. والبسملة كما قلنا هي أصلا تأتي للتحقيق وللبركة وأيضا للاستعانة. قال أن السلام كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر فهو أجزم، ولذلك العلماء يقولون وهذا أدب من الآداب عند مخاطبة الغير أو المراسلة الغير أن يبدأ بالبسملة. ولذلك أنت ترى رسائل الدكتوراه، يعني أنا في رسالة الدكتوراه كنت أنشغل بها اليوم، كان من ضمن المراجعات اللي راجعني فيها الدكتور أنني البسملة كتبتها فوق في ورقة الشكر، فقال البسملة لابد تكون لها ورقة مستقلة وحدها تكون ورقة وحدها تقول بسم الله. شوف الأدب أدب. نعم هذه الحمد لله. وهذا أيضا تأسي بما فعل مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله. وقالوا هذا من الأدب أن يبدأ بنفسه، إذا راسل أن يبدأ بنفسه، وهذا خلاف بين البلغاء الفصحاء في ذلك. والصحيح أن الأدب أن يبدأ بنفسه. لما؟ لأنني دعني من البلغاء والفصحاء الآن، من الذي ابتدأ؟ النبي. فالتأسي من السلام هو الأول، وما أتاكم الرسول فاخذوه منكم عنه فانتهوا. وأيضا حقا أن تعرف نفسك أولا حتى يهتم من يأخذ بخطابك ويعرف أن أنت. فقال من محمد رسول الله، انظر هذه أيضا فيها أنه يقول من محمد بن إسماعيل البخاري محدث العصر. نعم يقول بذلك، لو قال بهذا ويبعثه لبعضهم لابد أن يفعل ذلك. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال معرفا بنفسه لأنه سيدعوه إلى الله جل وعلا من محمد رسول الله. فأنت تنظر هنا أتى باسمه وأتى أيضا بلقبه حتى يعلم الناس قدر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. يلا الأدب، يلا الروعة في الأدب. كافر دعك بقى الآن، أصلا مش مخطئ، ده كافر كافر ويعرف له النبي صلى الله عليه وسلم قدره وفضله. وإنما نم على إيش؟ على فضل النبي صلى الله عليه وسلم. إنما نم على فضل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فقه الدعوة، أنه إذا تكلم مع عظيم له وجهة لابد أن يعطيه وجهته. أبو سفيان قال من دخل دار أبو سفيان فهو إيه؟ فهو بالله عليكم إيش الفائدة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل داره فهو ما هو أقفل عليه بابه وأغلقه وانتهى الأمر. لا، هو قال لأن هذه تجعل أبو سفيان يرى نفسه، لأنه مكة بأسرها أبو سفيان. قال من دخل دار أبو سفيان فهو أم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف قدر عظيم الروم، فقال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. طبعا معروف هرقل وكسرى وقيصر والنجاشي اللي هي في الباب بعده، أن هذه ألقاب لإيش؟ لملوك. ملوك الروم هرقل، ملوك الفرس كسرى، هرقل أو قيصر صحيح؟ نعم. وأيضا ملوك مصر فرعون، وملوك الحبشة إيش؟ النجاش، وإلى آخر بقى الخاقان وغير ذلك من الألقاب المعروفة المشهورة. قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. وهذا استدل به الشافعي والجمهور على أنه لا يجوز ابتداء أهل الكتاب بالسلام، لا يجوز ابتداء أهل الكتاب بالسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أهل الكتاب لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، وإذا وجدتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق. وهذا قال بعض أهل الشام، قال ليس من السنة عدم السلام عليهم. وهذا خلاف، الخلاف ورد لكنه خلاف شاذ، خلاف شاذ لأنه مصادم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ثمة دليل على جواز البداءة لأهل الكتاب بالسلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلام على من تبع الهدى، وكان من الأدب إذا قلنا بالجواز أن يبدأ بإيش؟ السلام عليكم. لكنه يعلم أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لنا أساسا، يشرع لنا تشريعا حتى نعمل به، قال سلام على من اتبع الهدى. وهذه فيها دلالة على أن الذي لا يتبع الهدى لا سلام إيه؟ لا سلام له. وهو محقق. كيف محقق يا أستاذ سعيد؟ أيوة ممتاز، يبقى قل بالدليل وانهيني. محقق في الدنيا أمرت انتهى، وين السلام؟ كما قلت أنت، بس الدليل يحوي هذا الباب. أمرت أن أقول الناس حتى يقول لا إله إلا الله، يبقى لا سلام. فلذلك قال سلام على من يتبع الهدى، إن لم يتبع الهدى فلا سلام، لأنه إما الأولى وإما الثانية وإما إيه؟ وإما الثالثة التي يخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ممتاز، الأمن في الدنيا وفي الآخرة. إذا الذي لم يتبع الهدى ليس له الأمن ولا الأمان بحال من الأحوال. سلام على من يتبع الهدى، وهذه دلالة أن السلام جاء بإيش؟ جاء بالهدى، والهدى كل الهدى في الكتاب والسنة. أما بعد، وهذه أصلا فاصلة ليجذب الانتباه. أما بعد هذه من الفصحاء يقولون بذلك، يجذب انتباه من يسمع لغة عربية. هذه إيش؟ نعم، هذه ليجذب الانتباه ويسترعي السماع. قال أدعوك بدعاية الإسلام، أدعوك يعني أنا الآن جئت داعيا إليك إلى الإسلام وأنت من أهل الكتاب. أسلم تسلم، أسلم نعم، أسلم تسلم، هذه عظيمة جدا. هذا أيضا كما قال الفصحاء البلغاء، هذه من إيش؟ ها؟ هو جناس. نعم، دي من البلاغة، من البديع. يعني الكلام أصالة في هذا البلاغة والفصاحة، أنه بوجاسة الكلام أتى له بالنتيجة، مقدمة ونتيجة في كلمتين. يعني هذه تجلس أنهارا تتكلم في هذا الباب عشان تبين له أن الله جل في علاه سيحفظك ويرزقك. وقال أسلم تسلم، وأسلم تسلم يعني تسلم من كل شر وضر، سلامة من كل شر، سلامة في الدنيا وسلامة في الآخرة. إن أسلمت أسلمت وسلمت لربك جل في علاه، تسلم من العقاب، تسلم من القتل، تسلم أيضا من هتك العرض، تسلم، يسلم مالك، يسلم عرضك، تسلم من كل شيء. وفي الآخرة تسلم سلامة كاملة غير منقوصة بجوار الله جل في علاه في جنات النار، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك، يؤتيك الله أجرك مرتين. هنا لما يقول يؤتيك الله أجرك مرتين، قال العلماء وهذه أيضا فضيلة ومنقبة ليست بعدها منقبة، أن الله جل في علاه يرزق من كان من أهل الكتاب الذي آمن بنبيه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعله إيش؟ يجعله يجعل له الأجر مضاعفا، وكما قال صلى الله عليه وسلم لهم الأجر مرتين. أن رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى له أجر كتاب أنه يكون آمن بنبيه. آمن به إيه يا شطار؟ نبيا رسولا. ها نعم، آمن به إيمانا صحيحا، نبيا رسولا، ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فله أجران، وهذا من فضل الله على أهل الكتاب. قال وإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. لما؟ هو كل كافر إن تولى عليه اسم الآخرين لا، لما؟ لأنه إيه؟ رأس، لأنه رأس فعليه. قال وإن توليت فعليك اسم الأريسيين، وهذه أيضا فيها دلالة أن الأكاريين يعني العامة، العامة أتباع لإيش؟ أتباع للرأس، أتباع للرؤوس. فإذا مال الرأس ماله العامة، وإذا وقف الرأس وقف العامة، إذا سار الرأس سار العامة. قال فعليك اسم الأريسيين، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة في الإسلام إلى آخر الحديث. ثم قرأ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذا العجيب فيه لفتة بأن الله عقل يا أهل الكتاب، هذا إقرار من الله جل في علاه، سماهم إيش؟ أهل الكتاب، مع أنهم حرفوا، مع أنهم يحرفون في الكتاب، لكن سماهم، لأن هذا الكلام على التأصيل، على الأصل، الأصل أنهم جاءهم كتاب من عند الله جل في علاه، التوراة أو الإنجيل أو الزبور. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. شوف ألا نعبد، هذا وهذا الذي قال فيها السلف كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، لأن سلم لما كان يمكن أن يجمع اليهود والنصارى معه، صحيح كان يجمع أهل مكة معه، قالوا نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، لكن قال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. وهنا اللفتة الأخيرة، وقال ولا نشرك به شيئا، دلالة على التوحيد لا يكون إلا بعدم الشرك. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، بالضبط إيه ما هذه؟ كيف نشرحها؟ ها حديث حاتم عندما دخلوا وقال اتخذوا أحبارهم وربانهم إيش؟ أربابا من دون الله، على أن يتخذه مشرعا. قال أما أحل لكم الحرام وحرام عليك الحلال، هذه دلالة واضحة جدا على أيضا يعني الدلالة على فحش البدعة، لأن المبتدع كما قلنا نصب نفسه ربا يشرع تشريعا غير الذي شرعه الله جل في علاه. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا، هذا في أبعاد الأمر، لكن لما نزل فاقتلوا المشركين حيث تغفتموه إلى آخر الآيات. وبهذا نكون قد يعني انتهينا من هذا الباب والباب الذي بعده، لكن في النهاية قال فلما قرأ فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكسر اللغط. هو طبعا قال لا تشمت لقاء، فالبخاري طبعا مال إلى أنه أسلم، هو لم يسلم، هو عارف قدر المسلم، لكن صولجان الدنيا الوجاهة والرئاسة التي يكتسبها من التقدم على الناس جعله يكفر، لأنه قال ألا أرشدكم إلى ما يثبت ملككم. كان زكيا فطنا لبيبا، يعني أنتم تقتدي بكم الأمم وأنتم تكونون أن تكونوا رؤوسا في الناس ويثبت الله بكم الملك أو به الملك أن تؤمنوا بهذا الرسول، حصة الحمر. فخشي على ملكه فكفر بالله جل في علاه. لكن الشاهد أن أبا سفيان لما رأى قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني هو طبعا نسبوه لجد له مجهول، والعرب تنتقص من القدر لأنها تنسبه إلى المجهول، وإلا فعبد المطلب إن السلام كان يتفاخر وهو يقول أنا النبي لا كاذب، أنا ابن عبد المطلب، لأنه معلوم للناس مشهور بكرمه وأيضا بفضله وبرياساته وزعامته على أهل مكة. أبو سفيان لما قال بذلك قال علمت أن الله تعالى سيمكن لهذا الدين حتى أدخل الله في قلبه الإيمان. بهذا نكون قد انتهينا من البابين ولله الحمد والمنة. في بعض الفوائد التي يمكن أن تكون مسائل، وهو أنه يجوز السفر إلى بلاد الكفر بآية أو بآيتين، لأن الأصل منع، أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر بالسفر إلى بلاد الكفر بالقرآن خوفا عليه. طب فكيف نهى عن السفر بكتاب الله إلى بلاد الكفر، فكيف به بالجلوس والمكوث؟ نهى عن ذلك، قال يجوز بالآية والآيتين إن كانت للدعاء. واستدلوا على ذلك أن المحدث الكافر له أن يمس الكتاب الذي فيه آية وآيتين، وهذا قلنا بأنه يصح للحائض أن تأخذ كتابا لو كان أغلبه التفسير، الأغلب يأخذ الحكم، الحكم للأغلب، فيكون حكمه أنه ليس بقرآن فله أن يمسكه. وبعضهم قال إن الجنب له أن يفعل ذلك لأن الكافر يكون جنبا، وهذا فصلنا القول فيه وين؟ ها في البخاري فصلنا فيه. فيبقى كده نكتفي بهذا القدر. ادخل سلب القاتل. لا لأن دول كفر أصليين يا بابا حبيبي، قياسه لم يرد هنا. إيه؟ أسلموا، نطقوا بالشهادتين، نطقوا بالشهادتين. نعم. الذي مال إلى البخاري لا مسلم ما مال. نعم شيخ. مرتدين كفر، كفر كفر بواح. لا لا كفر كفر. إذا قلنا بأنه أظهر العقيدة أولا يبقى كفر أصلا، لكن هو بيقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وبيروح يصلي مع الناس. خلاص إحنا ما من إحنا لنا الظاهر. نطق بالشهادتين صار مسلما، قال قال قال قال بعقيدة النصارية كفر بذلك. تفضل شيخ. الحمد لله. قال باب باب استحقاق القاتل سلب القتيل. قال الإمام رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أبو زكريا النيسابوري. قال أكثر عنه من مسلم كما قلنا. هشيم بن بشير وهو من ثقات أهل الشام وهو من المتقنين لكنه يدلس تدليس تسوية. قال عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هنا يحيى بن سعيد الأنصاري. أنصاري. قال عن عمر بن كثير بن أفلح. لا عن يحيى بن سعيد القطان. من يحيى بن سعيد القطان. قال عن عمر بن كثير بن لا عن يحيى بن سعيد. لا يحيى بن سعيد الأنصاري. طبقة فوق الطبقة. هذا يحيى بن سعيد الأنصاري. روى له الجماعة. ثقة ثبت روى له الجماعة. عن عمر بن كثير ابن أفلح ما من الثقات من رجال الصحيحين. عن أبي محمد الأنصاري. نعم ما أعرف. وكان جليسا لأبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. قال قال أبو قتادة واقتص الحديث. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب، فقال ما للناس؟ فقلت أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا فله عليه بينة. قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال مثل ذلك. فقال فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. وقال أبو بكر الصديق لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل. من أسد سيم ساكنة. أسد من أسد الله جمع. مين اللي مضمون؟ سين؟ ها؟ طب هي التسكين أو الضم ما فيها شيء. نعم. هي من أسد الله هذا الفصيح. قال لها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه. فأعطاني فبعث الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وفي حديث الليث فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أضيبع. أيوة يعني بقول هذا ضبع الإسلام، هذا من أقوى الناس عمل دين الله. قال كلا لا يعطيه أضيبع، يعني ده أصغر من ده ضبع وأسد. نعم. قال كلا لا يعطيه أضيبع من قريش ويدعى أسدا من أسد الله. شوف هذا عجيب، أنه هذا أضيبع من قريش وأبو قتادة إيش من الأنصار هم المهاجرين يقدمون، لكن شوف انظر لعمل أبي قتادة. بس نقف عند هذا الحديث عشان ما نتقولش الأخوة. هذا حديث عظيم يبين لنا مسألة فقهية مهمة جدا, مسألة من قتل قتيلا فله سلفة. هنا يقول بأن رجل من المشركين كان يعني قد اشتد على رجل من المسلمين, قال فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه. وهذا أبو قتادة يعني أعمل في المشركين قتلا وكان ناصرا لله ولرسوله. قال فضربته على حبل عنقه وضربه من خلف, لاستادي نعم على عنقه أو عاتقه, وهذا من الخلف. لما قتل من الخلف ليس خيانة ولا غدر, لأن هذا ينصر به دين الله جل وعلا. وهذا كان قد شد على رجل من المسلمين, ففيها النصرة لأهل الإسلام. قال وأقبل علي فضمني ضمة وددت منها ريحة الموت, ثم أدركه الموت فأرسلني يعني وأخذه وخلاص انتهى ما روح بتخرج وهو يأخذ به. قال حتى سقط فأرسلني, فقال لحقت عمر فقال من للناس حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلفة. وفيها مسألتان, المسألة الأولى من قتل قتيلا من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلفة. قال من قتل قتيلا له عليه بينة, يبقى المسألة تحتاج إلى بينة. هذه المسألة الشرعية في كل الأحوال, ولعل بعضكم ولعل أحدكم ألحم بحجته من إيش لا. فالمسألة الدائرة العامة عشان ما أحد يقول ظلمنا مظلومين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر, حتى ولو كان مزورا, حتى ولو كان ظالما, حتى لو كان كاذبا, حتى لو كان مزيفا. الشرع شرع, إلا أن يرد مثلا القاضي فراسة يرى الكذب ويعرف كيف يكشفه, فهذا الذي لابد أن يسعى خلف ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة. المسألة هنا فيها إشكال, لأن الرجل قام, أبو قتادة قام, قال من يشهد لي أنني قتلت هذا الرجل ثلاثا, حتى قام رجل وقال أنا أشهد. وهذه أيضا فيها الديانة, لأن الذي أخذ السلب هو الذي شاهد, اللي أخذ السلب هو الذي شاهد. قال أنا يا رسول الله أشهد أنه, أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أنه قد قتله وارضيه, سلبه عندي فارضيه أنت عن ذلك. الإشكال هنا أن البينة لم تتم, لأن عندنا عادة البينة في السنن الشرعية البينة هي كما قال شاهداك, صحيح البينة بشاهدي عدل أو, وهذا باتفاق البينة شاهد عدل. ولو كانت في الزنا يبقى لابد من إيش؟ أربعة وجوبا, والأربعة لابد الكلام يكون متفق لا اختلاف فيه بحال من الأحوال. فقال البينة شاهدان أو, ده باتفاق, أو على الخلاف بشاهد ويمين, وهذه في الأموال الخاصة, وهذا في قول الجمهور خلافا للأحناف لا يقولون به. وعمدة قول الجمهور في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالشاهد واليمين, فيبقى إذن البينة أقل البينات شاهد وإيه ويمين. لكن لما أجي أقول واحد كذا, اثنين كذا, ثلاثة كذا, أربعة كذا, أنا بسرد, هل هذه بينة؟ هذه تسمى إيش؟ لما أجي أقول أنا لما اشتريت منه كان نائما وأخته جاءت أيقظته, ولما أخذ مني فأتى بقرائن, هذه اسمها إيه؟ قرائن. والقرائن لا تكون بينات, هذه القرائن لترجح. لكن البينة شرعا لابد أن تأتي بشهادي عدل, وتأتي أو تأتي بإيش؟ يعني إما بشهادي عدل أو بشاهد يمين, خاصة في الأموال, وهذا على قول الجمهور. الإشكال هنا أنه أتى بشاهد لكن أين اليمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر وأعطاه السلب ولم يقل له إيه؟ ها أين اليمين؟ أقسم. هذا إشكال, كيف الحل؟ استرجعت الجلسة راحت؟ هات لو ما حدش نزعه هذا ليس سبيلا, لأن خلاص النبي صلى الله عليه وسلم سطرها, قضى بالشاهد واليمين, يبقى لابد من شاهد واليمين. من وجهين والله أعلم, هو من وجهين الله أعلم وخلص. طب خل الوجهين, حالة خاصة في القتال. نعم معهوش ده, هو السلب كان مع الذي شهد له وهو الذي أخذ السلب. طيب هو الوجه هذا, التوجيه ده توجيه جيد جدا في مسألة الحالة الخاصة وأضعف التوجيهات, لكن توجيه صحيح أن نقول قد أقسم ولم يروي الراوي, لم ينقل الراوي. طب إيش اللي جعلنا أحوجنا إلى ذلك؟ الأصل عدم توهيم الراوي, قلنا أن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي إلا بما أسس هو, لأن سلم شرع شرعا, وشرع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يمشي على الجميع, وهو الشاهد لابد أن يكون البينة لابد أن تكون شاهد وإيه ويمين أو بشاهدي عدل, فيكون هو قد أقسم. والدلاء انه اقسم لانه يلح. قال من يشهد لي من يشهد لي من يشهد لي. وقيام ابي قتاده يثبت ذلك. قيام ابي قتاده يثبت التوجيه الذي نقوله. كيف؟ قيام ابي قتاده والسؤال والثاني والثالث يثبت التوجيه الذي نقوله. كيف؟ ايوه لا خانتك، لكنك صراحة أتيت بالشطر المهم. ها هذه تقول معنى أنه يقوم ويطلب شاهدا، إذن هو فقه إيه؟ معنى البينة. عالم معنى البينة، هو لما يعلم معنى البينة يبقى إذن عنده إما شاهدي وإما شاهد بيمين، فيلزمنا أن نقول أنه أقسم بهذا، أنه عالم يعني إيش بينة، عالم يعني إيش بينة. فهذا يلجينا أن نقول أنه لما قام يقول شاهد شاهد شاهد، إذن عالم البينة. فلابد لنا أن نقول إذن القسم لابد أن يكون قد وجد حتى يستتم له الأمر فيأخذ السلب، والدلالة أن البينة قد استتمت لأن السلم أعطاه السلب. قال وكان أول شيء إيش؟ قد تأثلته في الإسلام. فلما قام الرجل وقال نعم سلبه عندي، وهو وشهد له، هذا من الديانة، ديانة الصحابة، قال نعم رأيته قد قتله وسلبه عندي. قال فأرضه من حقه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لاه الله، لاه الله، الهاء هنا زائدة اللغة العربية، ماذا تقال فيها؟ لاه الله، هو لاه الله. إذن الخطاب يقول لغة هذا ليس بالفصيح، لاه الله ذا، لاه الله ذا، وتكون زائدة الهاء هنا، قالوا الهاء هنا بمعنى الواو، وهذه دلالة عند جمهرة أهل اللغة بأنها ممكن إيش يتنقل بعضه إلى البعض، الحروف تتنقل ويعتوران. فقال لاه الله يعني لا والله، لا والله لا يعمد أسد من أسد الله ينافح عن الله عن رسوله فيعطيك سلبه. ففيها أولا فائدة فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأيضا فيها علم أبي بكر أنه قد تقدم على الصحابة جميعا بعلمه. والثالثة مهمة جدا أنه قد هي فيها فوائد ثلاثة وإشكال. أنا أقول الفوائد الثلاثة وتأتوني أنتم بالإشكال. الفائدة الأولى هو فضل أبي بكر رضي الله عنه. ثانية أبو بكر أعلم أعلم أعلم أعلم الصحابة. الفضيلة الثالثة أنه قد أصاب الحق وأقر له السلام. وين الإشكال؟ هذه فوائد الثلاثة، وين الإشكال؟ هات صبري. أقر ولم يأتي بالشهيد. نعم طيب، هذه تدل أنه أقسم بس ليست هي. ممتاز. الإشكال تقدم من هذا الرسول، كيف هو الأعلم؟ وخلف بن أحمر يجلس أحمد بن حنبل يسأل يقول أسأل وخلف موجود. تعلمنا من النبلاء أننا نتكلم بين هذا الإيش الرفعاء، فهو تقدم ونقول هذا إشكال حله موجود. إيش هو؟ كيف ابتدأ أبو بكر رضي الله عنه أن يفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ابتدأ أبو بكر بذلك؟ هو الحق لها توجيهات. التوجيه الأول أن أبو بكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرح منه أن يفعل ذلك عند الرؤية، تفسير الرؤية. قال دعني أعبر هذه الرؤية، قال أعبرها، فجعله يجتهد في وجوده، فعلم أنه يجوز له الاجتهاد. وهذا طبعا مسألة عامة، أنه الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم يجوز. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنه ما تقدم، لأن النبي أسسها أولا، قال من قتل قتيلا فله سلبة، فأراد أن يوضح يا رجل ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من قتل قتيلا فله إيه؟ فله سلبة. فقال أبو بكر بذلك، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها فضيلة لأبي قتادة رضي الله عنه، وقال لا يعمد إيش أسد من أسد الله ينافع عنه وعن رسوله، فيها في قوته وشجاعته وأيضا إخلاصه. يبقى لنا مسألة الأخيرة في قوله سلم من قتل قتيلا فله سلبه. هذا قال به جمهور العلماء بأن السلب حق لمن قتل، سواء قال الأمير ولي الأمر قال بذلك قبل المعركة أو بعد المعركة، أو قال وسط المعركة، أو اشترط ذلك أو لم يشترط. على الإطلاق من قتل قتيلا من أهل الكفر فله سلب، وهذا تشجيع تهيج المشاعر حتى يعني رفع راية الإسلام. والأحناف ومن المالكية أيضا قالوا بأن السلب لا يجوز إلا باشتراط الأمير، إذا اشترط، لأنها من الغنيمة، والغنيمة لهم جميعا حق فيها. لكن نحن نقول هذا، أنتم قوة النظر عندكم قوية، لأنهم يقولون أنها من الغنيمة، والأصل في الغنيمة أنها مشاع للجميع، فكيف يخص بها واحد منهم قال علماؤنا هذا من النظر هذا صحيح، لكن قابل النظر إيش؟ الأثر والنص. وإذا جاء نص نهر الله بطل نهر إيه؟ معقل. لا اجتهاد مع النص، العلم قال الله قال رسوله، وإذا قال الرسول انتهى، لا يصح الكلام في هذا. وأيضا المسألة الثانية السلب، هل السلب من أصل الغنيمة؟ احتج به هنا العلماء على أنه من أصل الغنيمة لأنه لم يخمس هنا، ليس من الخمس الخمس. والصحيح الراجح في ذلك أننا قلنا قد فصل الله تعالى إن فأعلموا أنما غنمتم إلى آخر الآية التي بينا فيها بأنها من خمس الخمس، وهذا الراجح الصحيح. نقف عند هذا. كلام أبي بكر يعتبر إيش؟ لا لا، لأن أبا بكر وقف ما شهد، فلما سمع رجل بيشهد قال له لا يعمل أسد من أسد الله ينافع عنه ورسوله يعطيك السلام، انتهى الموضوع لأنه ما كان شاهداً.